أيها المسلمون، إن أعداء الله عز وجل الذين قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ما تركوا وسيلة يحاربون بها المسلمين إلا سلكوها، ومن ذلك سياسة الإفقار، سياسة التجويع، سياسة التركيع، عملا بقول القائل من قديم: جوع كلبك يتبعك، جوع كلبك يتبعك. إذا كان الكلب جائعا فإنه يتبع صاحبه ويسير به حيث سار. وبالمقابل قالوا: سمن كلبك يأكلك. علموا أن إفقار الشعوب وإشغالها بسد جوعة البطن يضمن ألا تفكر هذه الشعوب في مقاومة ولا في ردة فعل ولا في مواجهة استعمار ولا في تقرير سياسة ولا في نصرة دين، وإنما الواحد منهم يصبح ويمسي وهمه بطنه. صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، كل هذه واجهات صهيونية تركع بها الشعوب عن طريق الحكومات العميلة التي تعمد إلى سياسات التجويع والإفقار والإغلاء، فيصير الناس في هم مقعد مقيم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن علينا أن نوقن يقينا لا شك فيه أن ربنا جل جلاله قد قسم الأرزاق، وأن ربنا جل جلاله قد جعل في هذه الأرض أقواتها، ليس هناك شح ولا ندرة، فإن ربنا جل جلاله قال وهو أصدق القائلين: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين.